بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس المختارات في طلب العلم من ارتياض العلوم، ولا نزال في الفصل الذي عقده المؤلف وفقه الله بعنوان هم العلم. وتقدم معنا أن المراد بهذا الفصل بيان أن طالب العلم لا بد أن يجمع همه على العلم ويبتعد عن المشتتات ويستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك. وآخر ما قرأناه أنه بقدر اتصال طالب العلم بالعلم وارتباطه بمصادره تدنو منه مسائله ويكون حضورها في ذهنه أبقى. فالعلم يحتاج إلى ممارسة، العلم يحتاج إلى ممارسة، والانقطاع كما تقدم الانقطاع يمحق بركة العلم. فلا بد من أن يكون لطالب العلم نوع اتصال بالعلم ولو قل إذا انشغل، إذا حصل أي شيء من الانشغال فلا بد أن يكون هناك نوع اتصال بالعلم ولو بالشيء القليل. وكما قيل: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل نقطة بعد نقطة وقطرة بعد قطرة، كذلك العلم يأتي بالتدريج شيئا فشيئا. أهم شيئا لا ينقطع عنه طالب العلم مع قدرته على الاستمرار فيه. وهنا ذكر الشيخ وفقه الله قصة القفال في هذا الموضوع، يقول: ثم إن اتصال الطالب بالعلم هو القيد الذي يحفظ به علومه متى ما شد قيده برباط الاعتياد، يعني التعود على العلم، لأن طالب العلم خاصة المبتدئ ربما في البداية يصعب عليه الحفظ، يتعصى عليه الفهم، فبعضهم يصيب عقدة يقول: خلاص أنا ما أفهم ولا أستطيع أحفظ. حتى لو بقي في مركز من مراكز العلم فهو يبقى هكذا للبركة، وهذا خطأ. قال: وقد قضى أبو بكر القفال المروزي 40 عاما لا يعرف من العلم إلا اسمه وليس له به اشتغال، يعني كان عاميا من العوام، وسمي بالقفال لأنه كان يصنع الأقفال، كان شغله صنع الأقفال. قال: ثم رغبت نفسه في العلم وذهب إلى أحد الأشياخ وعرفه رغبته، فلقنه أول جملة من كتاب المزني وهي: هذا كتاب اختصرته. يعني شوف إلى أي مستوى الشيخ يرفق بالطالب ويعطيه 3 كلمات: هذا كتاب اختصرته. يعني قال له الشيخ: اذهب احفظ هذه الكلمة وتعال في اليوم الثاني أعطيك غيرها. إيش؟ هذا كتاب اختصرته. قال: عاد القفال إلى بيته ورقي سطحه وكرر هذه الجملة ليحفظها، وقد كان حينها لا يعرف الفرق بين ضم تاء الضمير وفتحها. وعن ذلك قال: ابتدأت التعلم وأنا لا أفرق بين اختصرت واختصرت. يعني كان يقول: هذا كتاب اختصرته بخطأ، هذا كتاب اختصرته، المؤلف يقول عن نفسه هذا كتاب اختصرته. فالقفال لا يعرف الفرق بين اختصرت واختصرت إلى هذا المستوى من الجهل. قال: كرر تلك الجملة ليلة كاملة. قد مرت معنا هذه القصة أكثر من مرة لكن للمذاكرة. ثم غلبته عيناه ونام، ولما استيقظ فإذا بها قد ولت، نسيها، نسي حتى هذه الكلمة. وهو ما معه كتاب، إنما لقنه الشيخ: هذا كتاب اختصرته. هو ذهب: هذا كتاب اختصرته، ويحفظ يحفظ طوال الليل، وإذا به ينام قليلا قام قد نسي الجملة. قال: ضاق صدره وقال أيش أقول للشيخ؟ أيش أقول للشيخ؟ يعني أوصل أقول له نسيت هذه الكلمة. طبعا هنا اختصر القصة، وإلا فقبل خروجه من عند الشيخ، عفوا من بيته إلى الشيخ، سمعته جارته وهو خارج، امرأة عجوز، قالت له ما شأنك يا فلان، شغلتنا طوال الليل، هذا كتاب اختصرته. قال جزاك الله خيرا، ذكرتني ما نسي. وكان خلاص في هم ايش يقول للشيخ، نسي الكلمة، فذكرته جارته. قال عاد إلى شيخه وكاشفه بما جرى، يعني صارحه بهذا الحاصل وأنه قد ضاق. قال فلم يسخط عليه، بل أوصاه بما صار به القفال أحد أركان المذهب الشافعي معتمد الطريقة الخراسانية والقائمة بأعبائها، يعني ذكره بأنه لابد من صابر وكذا، سيأتي كلام الشيخ الذي نصحه. ففعلا استمع القفال النصيحة واستمر في العلم، وبعد هذا يعني هذا يعني لو سميناه الغباء أو البلادة أو ضعف الحفظ، صار إماما كبيرا من أئمة الفقه. الآن آراؤه منشورة في كتب المتأخرين من الشافعية بكثرة جدا، بل صار كما سمعت هو معتمد الطريقة الخراسانية. قال وذلك حين قال له لا يصدنك هذا عن الاشتغال. إيش معنى الاشتغال؟ قلنا التعلم، الاشتغال التعلم. قال فإنك إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك عادة. يقول له عادي، لا تزعل، لا تزعل ولا تأخذ في نفسك ولا تصبك عقدة، أنت إذا استمررت على الحفظ سيصير الحفظ لك عادة. هذا وهو كبير في السن، طبعا هو كبير في السن. وقد ذكرت لكم في بعض المجالس أني مرة كنت في دماج أيام العزوبية، يعني زمان، فكنت أنام الساعة 11 ليلا في المسجد في المركز، بعدها إذا استلقيت كل ليلة، إذا استلقيت للنوم جاء عند رأسي شخص يحفظ، يعني شخص لا أعرفه، دائما أنا يعني أستلقي لأنام، خلاص هذا مكاني المعروف، هو عاد اللي جاي يبدأ يحفظ الساعة 11 ليلة. ثم كان ضعيف الحفظ، فكان يكرر يحفظ بلوغ المرام، فكنت أسمع مثلا وهو يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، يكررها 50 مرة، طبعا كلها فوق رأسي كأنه يكسر رأسي، وأنا أفتح كذا أشوف يا الله إيش معي أنا هذا كل يوم. ثم أقول في نفسي طيب يعني هذا متى يحفظ بلوغ المرام؟ يعني هذا الآن إذا كان يكرر عن ابن عباس رضي الله عنه 50 أو 60 مرة أو أكثر، ثم يأتي إلى كل لفظة ويكررها، مثلا إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، خلاص إذا قمت إلى الصلاة خلاص، وهو هكذا يستمر. وسبحان الله جاء اليوم الذي حافظ فيه بلوغ المرام بإتقان، فصار يسرد 200 حديثا، 300 حديث من بلوغ المرام في جلسة أو ربما أكثر من ذلك، وحفظ متونا أخرى، وصار يدرس، صار يدرس وصار له حلقة، وبعد ذلك صار يكتب. فتح من الله، صبر حتى وصل إلى خير، وصل إلى خير. وأعرف شخصا كنت أنا الذي يعني أستمع له ما يحفظه، أنا المسمع الذي يقول المسمع، ف كان يحفظ 3 أسطر من الصباح إلى المغرب، أنا جعلت له الوقت الذي يأتي ليعرض عندي قبل المغرب، 3 أسطر بس حددت له. طبعا هو خريج جامعة قسم رياضيات، خريج بكالوريوس، لكن في حفظ القرآن يعني سبحان الله ما يستطيع. فكان كنت قررت عليه 3 أسطر، ويبقى طوال اليوم من الصباح إلى قبل المغرب، ومجتهد اجتهاد عجيب، يعني ما يخرج، فقط يلقط لقمته في حلقة الطعام ورجع يحفظ، وهكذا إذا جاء وقت صلى صلى ورجع يحفظ، ومع ذلك يأتي ويغلط عندي في الأسطر 3، ثم يبكي، يبكي يقول كيف فعلنا، وأنا أقول له سهل إن شاء الله، يأتي اليوم الذي تستطيع تسمع أكثر وتحفظ أكثر. وسبحان الله بقينا أكثر من سنة، وإذا به يتحسن شيئا فشيئا حتى حفظ القرآن، ثم صار يسرد 7 أجزاء في جلسة واحدة بدون غلط، يعني لو أخطأ الخطأ والخطأ نادرا في 7 أجزاء، كل 7 أجزاء يسردها في جلسة. وحفظ أيضا بعض المتون منها بلوغ المرام، سمعه عندي. المقصود يعني أن طالب العلم بحاجة إلى الاستمرار، هذه القضية، هم العلم، يكون عنده هم للاستمرار في العلم. فانظر نصيحة هذا الشيخ الذي نصح القفال، يقول له لا يصدنك هذا عن الاشتغال. ايش قلنا ايش معنى الاشتغال؟ تعلم. فإنك إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك عادة. قال ونعم الوصية هذه، المؤلف يقول ونعم الوصية هذه، فالملازمة سبيل الاعتياد، والاعتياد قيد المحفوظات النادة والمعلومات الهاربة. يقول بالاعتياد على العلم تقيد المحفوظات النادة الشاردة والمعلومات الهاربة. ولذلك كان أسد بن الفرات، الإمام المعروف أسد بن الفرات، لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل، يعني يقول أهم شيء يحفظ ولو شيئا يسيرا. كان بعضهم ربما يحفظ بيتا واحدا أو يحفظ سطرا واحدا أو معلومة واحدة ولو كان في غير أيام الحفظ، يقول أهم شيء ما أترك. بل انظر إيش قال، قال وممن فقه منزلة الاعتياد وارتاض بها فانجمع همه للعلم وتوفر وقته للتحصيل، شيخ العراق أبو الحسن الكرخي، حتى بلغت به الحال أن صار يطلب الاعتياد ذاته ولو لم ينل منه تحصيلا. يبين ذلك قوله كنت أحضر مجلس أبي خازم، بين في الحاشية أن أبا خازم هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني، كنت أحضر مجلس أبي خازم يوم الجمعة بالغداء من غير أن يكون درس، يعني الدروس ما تكون يوم الجمعة، ما معهم درس في الصباح يوم الجمعة، لكن هو كان يأتي حتى يوم الجمعة. ليش؟ قال لئلا أنقض عادتي من الحضور، يقول أنا أخاف لو تركت الحضور يوم الجمعة أنها تنتقض عادتي، فأنا آتي حتى يوم الجمعة ولو لم يكن هناك درس، أجلس وحدي أراجع في مكان الدرس ثم أمشي، من أجل مسألة الاعتياد، هذا هم العلم إلى هذا المستوى. قال المؤلف وهذا ضرب من التربية العلمية عزيز، ينال به الطالب شرف جمعية الهم على العلم. وكان تقي الدين السبكي ينهى أبناءه عن نوم نصف الليل الآخر، أما هذا يعني أبلغ، يقول بعد نصف الليل خلص انتهى النوم، ينامون مبكرين بعد العشاء ثم بعد نصف الليل يقومون حتى الصغار. قال وكان يبغي بذلك ترويضهم على القيام في هذه الساعات الفاضلة، حتى قال ابنه عبد الوهاب التاج السبكي كان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل ويقول لي يا بني تعود السهر ولو أنك تلعب، يعني يقول له ولو قمت تلعب عادي بعد نصف الليل. ابن صغير، أي تلك الأيام كان عبد الوهاب رحمه الله صغيرا، فوالده التقي السبكي يعلمه أن يقوم، يقول له ولو قمت تلعب، أهم شيء ما تنام تلك الساعة، لا تتعود النوم تلك الساعة. قال والويل كل الويل لمن يراه نائما وقد انتصف الليل. طبعا ليس بالضرورة أن نأخذ هذه الآثار بالحرف، نقول خلاص إذا يكون واحد منا يقوم بعد نصف الليل وهكذا وعاد له ثم إذا به يصبر إلى قبل الفجر ونام عن الصلاة، لا، من ليس هذا مرادا. المقصود أن نأخذ منها طريقة التعود على الشيء، ولهذا قلنا أكثر مرة ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه عدم النوم بعد الفجر ولو لعمل دنيوي، يعني كان قامه كسلان في الفجر وكذا ما استطاع يجلس للعلم مثلا في المسجد أو في بيته أو كذا، ينبغي أن ينشغل بأي شيء، لا ينام بعد الفجر، اشتغل ولو بشيء دنيوي، اعمل أي عمل معك في البيت، أو الذي مثلا من طلاب الدار ما استطاع يحفظ يخرج الحوش، الآن معنا ما شاء الله المسجد واسع، هذا يدور وهذا يخرج إلى الحوش وهذا، أهم شيء عود نفسك ألا تنام بعد الفجر إلا لعذر، ما ينام بعد الفجر إلا معذور، مريض، ساهر طوال الليل لحراسة أو لغيرها، سهر لمرض أو نحو ذلك. لابد أن يعود الإنسان نفسه على هذه الأشياء، فإن النفس على ما عودت عليه، النفس على ما عودت عليه. قال: فانظر كيف يأمر أبناءه بشغل آخر الليل ولو باللعب، وما ذلك إلا تربية لهم على فضيلة الاعتياد. قال: وكما أن تقطع التحصيل يمنع الهم من الانجماع، فكذا تنقله. يعني يقول هناك أيضا عارض آخر يمنع الهم من التجمع، تجمع للعلم. قال: فإن تنقل التحصيل من كتاب لآخر قبل استتمام الأول إن لم يكن باعثه إلا الملل وإخوانه يشتت الهم ويشرد العلم، وكذا القول في التنقل بين المعلمين والفنون والوسائل. يعني يقول: إذا دخلت في كتاب فأتم الكتاب، لا تكن ملولا، تدخل في كتاب ثم لا تتمه، تدخل في درس ثم لا تتمه، تدخل في حفظ متن ثم لا تتمه، لا، إياك والملل. والنفس تحتاج إلى مجاهدة. لكن إذا كان الانتقال لغرض صحيح، يقول مثلا قد دخل كتابا أكبر من مستوى فنصحه من عنده خبرة وقال له: لا، هذا لا يناسبك، انتقل إلى كتاب آخر، فانتقل، فهنا لا بأس. أما الانتقال لمجرد الملل فهذا يقطع بركة العلم، يمحق بركة العلم ويشتت الهم. قال برهان الدين الزرنوجي: اعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور ولكنه عزيز. اعلم بأن الصبر والثبات أصل كبير في جميع الأمور، لن تنال خيرا إلا بالصبر والثبات. قال: ولكنه عزيز. فينبغي أن يثبت ويصبر على أستاذ وعلى كتاب حتى لا يتركه أبتر، أي لا يتركه مقطوعا، وعلى فن حتى لا ينشغل بفن آخر قبل أن يتقن الأول. نبه المؤلف هنا في الحاشية إلى أن قضية الانفراد بتعلم فن واحد أو زيادة فن، هذه وسائل يراعى فيها اختلاف الأحوال والأشخاص ونحو ذلك، فتتفاوت بتفاوت الطلبة، إلى آخر كلام الزرنوجي رحمه الله تعالى. ثم بعد هذا ذكر المؤلف في هذا الفصل أيضا تقنيات يستعين بها طالب العلم على جمع الهم، بكلام مهم وفوائد طيبة، نتركها إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.